المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص، المقصد الخامس في المطلق والمقيد. بينما احنا في الحلقة الثالثة شلون مشينا؟ أولا الأوامر في النواهي بفعله، لكن افترقنا، المقصد الثالث كان في المطلق والمقيد، بينما هو المقصد الخامس في الكفاية، ثم بحث العام والخاص، المقصد الرابع الآن، المقصد الخامس في المفاهيم الذي هو المقصد الثالث في كفاية الأصول أو في أصول مثلا الفقه الشرعي. لماذا؟ واضح النقطة، أو ما هو المبرر لعدول السيد الشهيد إلى هذا الترتيب الجديد في البحث كمنهجية فنية؟ واضح، لأنك في بحث العام والخاص هناك تبحث أن النكر الواقع في سياق النفي أو النهي تدل على العموم بالواضح أم بقرينة الحكمة، فلا بد تعرف ما هي قرينة الحكمة وما هي مقدمات الحكمة التي ذكر العقول أنها ثلاث في كفاية الأصول، كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإجمال نقولها بالمراجعة والتفكير في درس الكفاية على المستوى مطالب الكفاية، بعد ما هو أزيد من ذلك هذا تشوف الحلقة الثالثة وفي دراسات البحث الخارج. فجزا الله السيد الشهيد خير الجزاء، يعني خلاصة المطالب التي ستمر عليك في الدراسات العليا وفي البحث الخارج من آراء للمحقق النائيني، للمحقق الأصفهاني، القاضي العراقي نسيل خوئي، مهمات هذه المباني والمسائل والآراء مودعة بشكل مقتضب وموجز في الحلقة الثالثة، مضافا إلى مناقشاته للمحقق الخراساني من قسام العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي، بأي ملاك بأي لحاظ، هل لأجل اختلاف تعلق الحكم به أم الاختلاف لحاظ نفسه معنى ومفهوم العام، في المعاني الحرفية يناقش نظرية المحقق الخراساني على الله هنا كذلك وفي كثير من الموارد. الغرض أنه المحقق الخراساني وأعطانا تعريف مجمل وموجز عن المفهوم، وهو حينما تعرض في الفصل الأول حول دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، قال الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل، شلون تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ نقول بالدلالة الالتزامية، تدل على الانتفاء عند الانتفاء بالدلالة الالتزامية، كما كانت تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، هذا المنطوق، الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، إذا زالت الشمس فصلي، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا أحرمت فلا تتطيب مثلا، لا تستعمل الطيب، لا تجامع النساء مثلا، محرمات سلوكات الإحرام. فإذا معنى المفهوم هو شنو؟ انتفاء الجزاء أو انتفاء طبيعي الحق أو سنف الحق عند انتفاء الشر، مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي. فإن للكلام مولانا مدلول مطابقي يسمى بالمنطوق، ما يقولوا يأخذوا مثلا عقود الزواج نصنعه بمنطوق البنت على لا، من التزم بشيء التزم بلوازمه، الرجل يدفع المهر زوج على لا، وعلى المرأة شنو؟ التمكين، أنه الكلام يحلل ويحرم، إذا قالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم فحينئذ صارت

او اخباري يضربها المثال ان ضربت ضربته مدينه كمديني يعني ما فيها يجب اكرامه او ثلاثة طيب اذا اكرم جملة خبرية اما حكم انشائي او اخباري. حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ما فيها بعد فاكرمه جملة خبرية. اذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء خبرية وليست انشائية. قال المفهوم عبارة عن حكم انشائي او اخباري تستتبعه خصوصية المعنى. ما هي هذه الخصوصية؟ خصوصية المعنى المنطوقي. هذا نظرت مشهور ترى لان راح نقرأ في هذا الباب وهذا المقصد نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد. المشهور يقول لا أقوم من هذه الخصوصية. ما هي؟ لأن مهمات خلاصة المطالب في هذا المطلب كل المسألة تدور حول تعريف المفهوم وضابطة المفهوم. عطف الضابطة أقول لكمال الله أنا أطبقها الآن مختلفين في الضابط. سيد الإمام ليش ينكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وتابعه تلميذه الشيخ فاضل الكراني؟ قل لأنه بقرينة الحكمة لا يمكن إثبات العلمية الانحصارية. حبيب العلمية الانحصارية أم الشيخ سبحاني الموجز لا علمية انحصارية. هل العرف يفهم معنى علم منحصرة وغير منحصرة؟ يقول بأنه قرينة الحكمة لا تثبت العلة الانحصارية. بينما عند المشهور هذه الخصوصية ما هي؟ هي كون الشرط علة طالع الحلقة الثانية تامة منحصرة. لابد أول نقول لكم العلاقة اللزومية مش اتفاقية صدفة. الله إذا جاء زيد جاء عمرو سيد الشهيد يقول يكفي حتى شنو ولو كان اتفاقا وصدفة. توقف ألف على فاء توقف الجزاء على الشر بلا شنو اشتراط ضرورة العلاقة اللزومية. طبعا محقق الخراساني عنده كلام شديد اللهجة الكفاية أنه حول هذه المسألة واحد يقول نحن ما نشترط مثلا شنو هذه العلاقة اللزومية لكن منع دلالتها على اللزوم جملة شرطية ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة ترتب علي فضلا عن كون العلة وكون الترتب العلي كون العلة منحصرة منحصرة علة منحصرة مشهورة فله مجال واسع مثل هذه. فالكلام كل الكلام في بحث المفاهيم انه ما هو التعريف. لا واحد يعترض يقول طولنا في الكلام عن المحقق الخراساني يقول تعريف من قبيل شرح العلم من التطويل مع انه لا موقع انه نقول حكم غير مذكور هذا من التعريف الذي اختاره المحقق الخراساني. المفهوم حكم غير مذكور حكم لم يذكر في النص محل النص. أكو تعريف آخر للعضدي شروحه القديمة مع الأصول أنه حكم لغير مذكور حكم لغير مذكور يعني لموضوع لم يذكر في النطق والكلام. الآخر يقول لا هو حكم غير مذكور فغير مذكور صفة للحكم حكم غير مذكور

ملازمة، لكن هذه لا تسمى مفهوما، ليست من المفاهيم. أما الأولى إذا جاءك الكريم نفسه هذا مفهوم موافقة، يسمى مفهوم عند الأصوليين، لأن المفهوم يقسم تارة إلى مفهوم موافقة وتارة مفهوم مخالفة. على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، خصوصية الموضوع أنه ابن الكريم، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. يعني إذا زارك يتيم أو أبو اليتيم، إذا زارك أبو اليتيم بعد فأكرمه من صيب ما نرفت، يعني ماكو مفهوم. والمدلول الالتزام الثاني مرتبط بخصوصية المحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث وهو بيت القصيد هنا متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بالسبب الالتزامي، يعني الربط الخاص بين الشرط والمشروط بين طرفي القضية، يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا، فطلعت هذه معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، اللي قلنا عن الاخر في اول الدرس ما هو المفهوم في الجمله الشرطيه؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء شنو؟ الشرط، لكن انتفاء طبيعي الحكم قيد اخر ياتي في نهايه المطلب. معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وان كان التغيير ينعكس على المدلول فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات، وهذا هو المفهوم اللي هو شنو؟ انتفاء الحق عند انتفاء الشرط، لكن شرط اخر على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحق لا شخص الحق المدلول عليه بالخطاب. ليش؟ تمييزا للمفهوم مقابل المنطوق عن قاعدة احترازية القيود. أكرم العالم، هو مو عالم لكن قد يجب إكرام بناس آخر، صح ولا لا؟ كونه فقير مثلا. تمييزا للمفهوم طبيعي الحق لا شخص الحق عن قاعدة افتراضية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحق بانتفاء القيد، ولا تقتضي انتفاء طبيعي الحق عند انتفاء القيد والشرط اللي هو معنى المفهوم بالمصطلح الأصولي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.